كما تعرفون هناك، هذه شو اسمه الحقيقة، هي من الشجر هي مربعة وبنيتها 14 ركيزة، بعض الركائز واضحة وبعضها مخفية. أقول طبعا فيها على للف ولف بخلي من ولف، على للف ولف بخلي من ولف، فرق بها قوام وقوى مولف ديبش عوى ناعم العظم ولف، لف على حرف حرف بجدية على الباب غلبة وصبيان غلبة، بلا ما بلا القلب مبروم غلبة، بلا سبق طير بلا وسق غلبة، بنية هنية سواتي مطية على التاترة ما بتاتي بتاتي، تبي ما تبي ثبت بتن بتاتي، تيجي بمضن ينبتل من بتاتي، تيجي فت لو فت فتن فتية، وعلى ثلاثة نهار الثلاثة، ثلاثة الغضي قطع عني ثلاثة، ثلاثة طلاق علي بس ثلاثة، ثلاثة فلا مثلها فالبرية، وعلى الجيم جمد عجق نجم سرج دي لسيب الحصان المسرج جن الخد جل يسرج المسرج لا تجد جد جاء الخرمسية، وعلى الحاحل ليس له بل ملاحي حلي محال ومليح املاحي حلم ما يحلي بين الملاحي حلا في حلا ما يحلى حلي، على الخخلاء ما على القلب ناخي خليل خلا في خلا عن بناخي خلا ولا مرخي ولاني بناخي خلا في خلا خلو نخلا وخلية، وعلى الدد ود من الد يبدد ود من الد هو الد يبدد وان في سهودا هودا المبدا ودوم في مهود الخدود الحوية، وعلى ذا ذو ذا وهذا كهذا ذكرت بهذا نشيت بهذا ذبحني ذبحني لماذا يا هذا ذبحني وماذا عسى في يدي، وعلى الرماني بسر مسر رماني بسر شمر مسر رماني وانا بين ضر وسر رماها ولا رامي يرمى رمية، وعلى الزز بنت المذل المعزز بمن زبل له عزا من تعزز همت فالازلام لا تنوعز زمان توزى ولز خزيه، وعلى السسم الحسن جنا وانسى سم الحسن حسنا وجنسا وانسى سم اللي ان احسن صنيعا وانسى سوى مثله فلولدت هادمية، وعلى الشاشناح بشوفة تشاوش شغام يمشي خان قوم تشاوش شعرها شيلش قحم من تشاوش شمالية ولحق ساحلية، وعلى الصا صفة مسجد البيت الأقصى صفة صدرها النهد لدنا والأقصى صفتي هياكل من الشرق الأقصى صلاتي على القبة الهاشمية، وعلى الضاد والخد ضو اللضاضة ضو لال ولا سنم من لضاضة ضبيب انحرق غض بهغلي ضاضة ضبيب ذهبت نظة بابلية، وعلى الطلبت مقاطم حماطة طلبته بليل عن الصبح ماطة طلبت طلق مطر الشيح أماطة طلبت مطارق جديلة عطية، وعلى الظلام ونار تلظى ظلمت ظليمة ظليم بلظة ظلمت وظليت بضى على الظل ظميت ظما ضم ضم ضم ضمية، وعلى الأعدى ما عدى بالبراء قع وعاو يوم رد البراء قع على ما عليه ترجعني براقع على ما علاني رجعته بزي على ما عليه ترجعني براقع على ما علاني رجعته بزي، وعلى الغين غليون غلوى الملاغي غواني بلاغ من الهم ملاغي غوان يغدي الشيخ سيد ملاغي غوى وابدل الفاتحة سامرية، وعلى الفافي سيفي ورمحي وهيفي في شوفي ونفنوف صوفي ونفنوف صوفي وهيفي ثلاثي وليفي نشي نلا وهيفي تسمك تتهمن ألا علي، وعلى القاقل الساق مسف عراقي قروا فوق هكرا ومنقو عراقي قراني بعرق سبيل عراقي قعدنا وقمنا ولا هي هي على الكاكبة ملعب لعبراكي كبا ثم شكا ثم بكا من براكي كلا لك ما شمكراكن براكي ككم بكم وكيه بكي على اللواليه بعضا وكل لقال آه، وعلى اللواليه بعضا وكل لقال آه لا لا وكل المكل له قلت لا لا وحاشا وكل لك وهب وكنت مني وفيه، وعلى الماء ملا من بلا من علامة ملا من بلا من هدت روع لامة ملا من بدمع درف ما علامة محاها الولي فلم اللوم لي، وعلى النون نون بنون لدندن نظم منه لحدرا نظم منه دل لحدرا واسم دندن نظل لندندن لدندن دندن نغنه مناغ الحجل راعبية، وعلى هاهل جاهل من جهلها هل الشارع لدهم ديابي جهلها هل أهل لهم دالة الموج هلها هم بخصف مهما حمل مهما هي، وعلى الواو واوي مهاوي هواوي ولني بلاون ولاوي هواوي ووي يوم من حدر واو ووي وساد توسد نهد غشمرية، وعلى يا يكون ابن حي يحي يا ربي يحي ابنتي وحي يا ربي تصلي على أحمد نبي وتسوق التحية تحية تحية صح لسانك.